يا قاضي له دعينك الزنجار وكل لن يتبعه العادة في الجبهات ماء حيث النمارة والسبع. يا قاضي له دعينك الزنجار وكل لن يتبعه العادة في الجبهات ماء حيث النمارة والسبع. حيث الكرامة والشهاء مهضى القيم متربعة على شموخ العزة يا أحميها المضلع والكرع. أعيادنا جبهتنا كلان وعده موقعه أقوى العدو متآمره نفشل حينهم والخدع. قالوا المثل بما يقى يسقاب ليقطع مخضعه ما عاد بعد القطع شهب له بايب ده والذرع. البرية من جيشانا والجانانا متوزعة في كل جأبها مستعدة بالمهاجم والدفع. والمدفعية جاهزة كل المعامل مدفعه والقوة الصاروخية تنصب منصات الوداع. والبحر يحول الشريط الساحلي متجمعة من ساقته نفسه سواء في البحر ولا البر نضع. وبلنس ما يقدر يوطي من قد الله ارفعه مهما يحاول يفتعه يفشل ولو يلبس قنع. قلق لحلف الشرطة يا اخسى ما حدا ما ينفعه لو كان فيهم خير فكوا اسرى الاقصى والقطع. احنا العرب لكحاح واحنا الدين واحنا منبعه صم الجبل يبقى جبل شامخ وتبقى القاعقاع. يا قاضي له دعينك الزنجار وكل لن يتبعه العادة في الجبهة ماء حيث النمارة والسبع. حيث الكرامة والشهاء مهضى القيم متربعة على شموخ العزة يا أحميها المضلع والكرع. أعيادنا جبهتنا كلان وعده موقعه أقوى العدو متآمره نفشل حينهم والخدع. قالوا المثل بما يقى يسقاب ليقطع مخضعه ما عاد بعد القطع شهب له بايب ده والذرع. البرية من جيشانا والجانانا متوزعة في كل جأبها مستعدة بالمهاجم والدفع. والمدفعية جاهزة كل المعامل مدفعه والقوة الصاروخية تنصب منصات الوداع. والبحر يحول الشريط الساحلي متجمعة من ساقته نفسه سواء في البحر ولا البر نضع. وبلنس ما يقدر يوطي من قد الله ارفعه مهما يحاول يفتعه يفشل ولو يلبس قنع. قلق لحلف الشرطة يا اخسى ما حدا ما ينفعه لو كان فيهم خير فكوا اسرى الاقصى والقطع. احنا العرب لكحاح واحنا الدين واحنا منبعه صم الجبل يبقى جبل شامخ وتبقى القاعقاع. صم الجبل يبقى جبل شامخ وتبقى القاعقاع. صم الجبل يبقى جبل شامخ وتبقى القاعقاع. صم الجبل يبقى جبل شامخ وتبقى القاعقاع.